أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم ميثاق، إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو حصرت صدورهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ت ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة جادلتم عنهم

سوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.